السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى بعدما أن وسوس الشيطان لآدم وحواء وخرج من الجنة بسبب هذه الوسوسة بعد أن نهاهم الله تعالى، فقال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من سورة البقرة. وفي سورة طه قال: فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال أهل التفسير: قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين الجن والإنس هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضايا، فمن اتبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع الأخبار مني من الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن. وهناك فرق بين الخوف وبين الحزن، فقالوا: والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، حدث أمر عظيم فعلمته وتكيفت معه وأصابك الحزن والهم والنصب، فهذا المعنى. وإن كان منتظرا سيأتي بعد ذلك وأنت في حالة غيب لا تدري متى سيأتي، فهذا هو إحداث الخوف والرعب. فالله سبحانه وتعالى نفاهما عنه ونفى عن من اتبع هداه الخوف والحزن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله فعل أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدود الله والاجتهاد في الأعمال الصالحة. ليس الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك هذا من الذكر العظيم، ولكن الذكر الذي هو الذكر الذي حوى على المعنى والمضمون والشكل والجوهر. لا يقول سبحان الله والحمد لله ولو ألف مرة في اليوم وهو يعصي الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا يستقيم للمؤمن العاقل الفطن الذي يحب الله ورسوله أن يعصي ويطيع في نفسه، هذا عبث، هذا عبث. والله وتالله رأيناه كثيرا بيده المسبحة في يد وفي اليد الأخرى للشيشة لسجارة أو أي حاجة تاني، أو بيغتاب الناس أو بيسرق أو كذا، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر لابد من البيان ولابد من الفهم ولابد من تدبر القرآن لنعلم أن هذا القرآن أنزل علينا لنعمل به، لنعمل به. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين لا يعلمون عندهم العذر عند الله، الذين يعلمون ولا يعملون فهؤلاء ليس عندهم حجة. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فنفاهما عمن اتبع هوى الخوف والحزن. وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. العبادة فليعبدوا رب هذا البيت، لو عبدوا عبدوا الله عبادة صحيحة يؤمنهم ويرزقهم ويصلح شأنهم وأمرهم ويهديهم ويرشدهم ويوفقهم إلى كل خير. وكذلك نفى الضلال والشفاء عمن اتبع هداه، الضلال عفوا والشقاء، وكذلك نفى الضلال والشقاء عمن اتبع هداه. وإذا انتفي الضلال والشقاء انتفي ثبت ضدهما وهو الهدى والأمان والسعادة، وحصل له المرغوب والمطلوب. كل شيء له سبب. الإنسان شاب يريد عنده اجتهاد، يريد أن يدخل كلية الطب أو هندسة، ما يجيش في أولى ثانوي أو تانية ثانوي أو تالتة ثانوي تعبان، أو يجي تانية وتالتة أولى وتانية ما فيش واجتهد في السنة الثالثة، لا، ده أنت تجتهد من أولى ابتدائي. لابد من الأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب لكي ترى الثمار. كذلك دين الله، قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالأمر هنا على حسب العمل، ليس على حسب التمني، لأن التمني لابد له من أسباب وشروط وعلل. وقيل الهدى هنا هو التوفيق للهداية، وهذا من أعظم الهداية. وقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال ابن عباس: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن، أي حفظه وفهمه، لمن قرأ القرآن وعمل به وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ابن عباس ترجمان القرآن. وقال كذلك ابن عباس في رواية أخرى: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. فانظر، هناك أسباب ومسببات، وهناك شروط وعلل وأسباب وموانع، فلا بد أن تكون بين هذا وتلك، أو بين ذاك وهذا، لابد أن تأخذ بالأسباب. وقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، أي عن ديني. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لذلك قالوا: ومن أعرض عن ذكري، أي عن ديني، مش التسبيح بالقول فحسب، الذكر هو الدين كله، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، اللي هو القرآن كله بإجماع المفسرين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طب البيان ده بيجي منين؟ من رسول الله ومن السنن. لو لم نتعلم سنة رسول الله لن نفهم هذا القرآن، ولن نفهم لماذا أنزل إلينا القرآن. أحاديث رسول الله، إمام أحمد منفردا حفظ من أحاديث رسول الله والصحابة والتابعين 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث. فانظر، وليس بلازم طبعا لهذه الآلاف المؤلفة، ولكن المسألة ما لا يسع المسلم جهله. هناك أمور، مثلا عندك الكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء كلهم، ومسند الإمام أحمد، بعيدا عن 1,000,000 حديث، حتى لو حفظت 5,000 حديث وليس حفظا فحسب، هناك شروحات لكل هذه الأحاديث، فكيف نتعلم ونعلم غيرنا بعد أن نعلم أنفسنا؟ نحفظ كتاب الله ونستفسر ونقف على التفاسير ونحفظ أحاديث رسول الله ونشرح الأحاديث حتى نفهمها ثم نفهم غيرنا، فتنتشر الدعوة إلى الله على بصيرة. فقال هنا: ومن أعرض عن ذكري عن ديني. فهذا الدين أمر ونهي واستحباب ووجوب وند وكراهة وفساد وبطلان ورخصة وعزيمة، أمور كثيرة. والإنسان هناك أمور لا يستقيم أن يجهلها. نحن لا نطلب من الناس أن يكونوا طلبة علم كلهم، هذا لا يستقيم ولا ينبغي. الناس عندها أشغالها، ولكن تعلم ما ينبغي أن تفعله لأنك تقابله في اليوم والليلة، أي عن ديني وتلاوة كتابه وتدبره. هكذا قال أهل العلم: ومن أعرض عن ذكري، أي عن ديني وتلاوة كتابي وتدبره وفهمه والعمل بما فيه، فإن له معيشة ضنكا. لو لم يفعل هذا كانت معيشته ضنكا. ليس الضنك في المال، الناس قد تكون في غاية الفقر وليس عندها ضنك. الأمر القلب والروح والعقل والدين والمعتقد الصحيح. فإن الله تعالى جعل مع الدين السليم القناعة والتوكل عليه وعلى قسمته والقضاء والقدر، فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماحة وسهولة، ويعيش عيشا خصبا واسعا طيبا مباركا فيه، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمعرض عن شرع الله متسول، بمعنى الكلمة عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا. يعلم الجميع، ناس عندها المليارات من الدولارات مش من الجنيهات، وهم في شره وشبق شديد لحصول المال. أمر عظيم، هذا بلاء، هذا بلاء. الواحد لو معاه 100,000 جنيه يقول أعمل بيهم إيه؟ لو خلص أمور أهله وأولاده وكذا وكذا وكذا. فالمسألة ليست بهذا الأمر، ولكن بالاقتصار على ما ينبغي فحسب، لأننا لم نولد في هذه الدنيا لنكتسب الأموال، بل لنكتسب التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذا متسلط عليه الشح الذي يقبض يده عند من الإنفاق، فعيشته ضنك وحاله ظلمة، ليس في قلبه ذكر لله. كما قال بعض أهل العلم: لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه وكان في عيشه ضنك. قال عكرمة: ضنكا أي كسبا حراما. سبحان الله، كلام في غاية الجودة. الضنك من الحرام، فاتق الله، اتق الله. وقوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى. قيل أعمى عن الحجة، أعمى عن البصيرة، أعمى عن الفهم، أعمى عن الإدراك، أعمى عمن أراده الله ورسوله منه. وقيل أعمى عن جهات الخير والصلاح، لا يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والخير والشر، يظن أن هذا خيرا هو شر والعكس صحيح، لا يهتدي لشيء منها. وقيل عن الحيلة، أعمى عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسه، كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه لأنه لا يرى. وقوله: هناك رؤية بالعين ورؤية بالبصيرة والقلب. والرؤية بالبصيرة والقلب أعظم، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. هو بصير بعينيه ولكن أعمى بقلبه، لا يرى الخير والأوامر التي أمر بها الله ورسوله. وقوله: لما حشرتني أعمى، أي بأي ذنب عاقبتني بالعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا. قال ابن عباس ومجاهد: لما حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا، أي عالما بحجتي، أي في الحياة الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم عن الآخرة غافلون. قال: كذلك أتتك آياتنا، أي دلالاتنا ووحدانيتنا وهدايتنا